إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعتذر للإخوة الكرام على هذه الإطالة وهذا التأخر، ونستأنف ما بدأناه في المحاضرة السابقة، وكنا قد أعلنا بأننا سنتناول مجموعة من القواعد الأصولية عند أهل السنة والجماعة، والتي فارقوا فيها بعض من أهل البدع، سواء كانت البدع العقدية كالأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، أو كانت من قبيل البدع الأصولية كمفارقتهم لمجلس أهل الكلام من المتكلمين وغيرهم. فهناك أكثر من قاعدة، وهي قواعد انتقائية لأن القواعد كثيرة جدا، ولكن نظرا لأن هذه المحاضرات محدودة زمنا وأياما، فقد انتقينا لحدثنا الكرام مجموعة من القواعد التي رأينا أنها أولى بالدراسة والتنميه من غيرها. وكنت أود أن أقسم هذه القواعد على مسائل الأصول العامة، يعني مثلا هناك قواعد تتعلق بأدلة الأحكام. أنتم تعرفون أن الأصول أو أن الأصول إنما هي قواعد تمكن الفقيه من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذه كنا أخذنا هذا التعريف في السنوات السابقة. فهذه الأدلة هناك مجموعة من القواعد التي تحكمها، فمن أحكم هذه القواعد كان قد وضع نفسه في مسار صحيح لدراسة أصول الفقه، ومن لم يحكم هذه القواعد المتعلقة بالأدلة الشرعية يكون قد ابتدأ بداية خاطئة، وبالتالي لا يمكن له بأي حال أن يفهم أصول الفقه ولا أن يفهم المسائل التي تتعلق بالأحكام الشرعية. وهناك أيضا قواعد متعلقة بالحكم الشرعي، وهناك مع مسائل أو قواعد متعلقة بالمحكوم وبالحاكم، ولكن رأينا أن هذا التفصيل سوف يأخذ منا وقتا، ولذلك سوف نسرد هذه القواعد دون تقسيم حتى يسهل فهمها وحتى لا نطيل الوقت على إخواني الكرام. القاعدة الأولى، وهذه وزعت عليكم القاعدة الأولى، وللتنويه يعني هذا القواعد يعني أشبه ما تكون بالمثل، يعني هناك قواعد كثيرة سوف نلقيها على إخواني الكرام، فمن أراد أن يقيد صيوده بالحبال الواثقة ويقيد هذه القواعد فليكتب وليستعد لإضافة الأشياء التي سوف نضيفها على هذه الورقات التي هي بين أيديكم. القاعدة الأولى تقول بأنه يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله، يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله. أول وهلة ماذا نفهم من هذه القاعدة؟ نفهم بأن الدليل هو إما آية من كتاب الله عز وجل، أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية أو التقريرية، هذا هو الدليل المجمع عليه. وهناك أدلة أخرى كالإجماع، وإن كان الإجماع لا يتعلق به ظاهر وخفي لأنه عادة يأتي مفسرا، فنحن نتكلم عن الآية وعلى الحديث. فالآية والحديث لها ظاهر يفهمه كل عربي يعرف لسان اللغة العربية، ولها ماذا؟ تأويل يحتاج إلى إعمال نظر ثاقب من أجل فهم كما يقولون ما وراء السطور. إذن القاعدة الأولى تقول قاعدة أهل السنة والجماعة يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويله. فنحن أمام ثلاث مذاهب أو ثلاث أصناف في التعامل مع الأدلة الشرعية. الصنف الأول هم الذين أخذوا هذه الأدلة الشرعية مأخذ الاستقاط. يعني شوف مثلا الفقير عندما تعطيه مالا ماذا يفعل بهذا المال؟ تجده يمسكه بكلتا يديه لأنه مفتقر إليه. نفس الشيء أهل السنة والجماعة الأدلة الشرعية كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم أخذوه مأخذ الافتقار إليه، لأنهم يعرفون أنه بدون هذه الأدلة فإن مصيرهم إلى ماذا؟ إلى البدعة والضلالة. ولذلك لله جل القائل حينما قال: دين النبي محمد أخبار، نعم مطية الفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. إذا الدليل هذا مثل الشمس، لا بد الإنسان أن يأخذه مأخذ الاستقامة. هذا أول مذهب أو أول فريق من أهل السنة والجماعة، أول شيء أخذوا النصوص مأخذ الاستقامة، وبالتالي لا يفتون في حكم الأحكام إلا به قال الله قال رسوله. الشيء الثاني عندما يأخذون الدليل يفهمونه على وفق ما فهمه أهل اللغة، لأن القرآن تنزل على العجم أو تنزل على العرب؟ الجواب تنزل على العرب، قرآنا عربيا يفهمه العربي. ولذلك كان العرب وهم ليسوا فقهاء ولا أصوليين ولا غير ذلك، إذا نزلت الآية من كتاب الله عز وجل يفهمون المراد مباشرة ولا يتنطعون. لما يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى مثلا، فهم يفهمون معنى الاستواء دون تشبيه، ولكن الذين أتوا بعدهم أعملوا عقولهم من أجل مصادمة الأدلة الشرعية وتأويلها. إذا هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني هم المتشددون الذين أخذوا بظاهر النص حتى ولو صادم الفطرة وصادم العقل وصادم المفهوم العام. مثال قوله تعالى في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فالعربي ماذا يفهم؟ هل يفهم أن نروح ونسأل الجدار ونسأل الشجرة ونسأل، أم أنه يفهم أنه يسأل أهل القرية؟ الجواب سؤال أهل القرية. فلو أن إنسان قال اسأل الجدار أو اسأل الحجر واسأل المدر لقلنا أنه مجنون وأنه لا يفهم اللغة العربية ولا يفهم لسانها. مثال ذلك ما فعله الظاهرية على رأسهم ابن حزم الظاهري، فإنه أخذ بعض النصوص التي لا بد فيها من نوع تأويل ولكنها أخذها بظاهرها. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في الماء الراكد. الإمام ابن حزم رحمه الله عليه على جلالته ماذا فهم؟ قال: من ذهب بنفسه إلى الماء الراكد مثلا حوض إناء مثلا وبال أكرمه الله بنفسه فهذا يؤدي إلى نجاسة الماء الراكد، ولكنه لو أخذ قش يعني طاس وبال فيه ثم رمى بالبول أكرمه الله في هذا الوعاء فقال بأن الماء لا ينجس. لماذا؟ لأنه فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال يعني وقف على هذا الماء وبال على طول. فهل هذا يعني يعتبر فهم سليم أو أنه فهم سقيم؟ الجواب فهم سقيم. القسم الثالث وهم المتساهلون الذين أخذوا الدليل تابعا لهم وليس متبوعا، لأن هناك فرق بين أن يكون أن تتبع الدليل وبين أن تجعل الدليل هو اللي يتبعك. فأهل البدع مثلا نعطي مثال: استحسنوا بدعة الاحتفال بالمولد الشريف، فهذه بدعة منكرة. فهم أول شيء وضعوا الحكم مسبقا أن الاحتفال بالمولد الشريف يعتبر ماذا؟ جائز بل سنة ومستحب. ثم بعد ذلك ماذا فعلوا؟ ذهبوا لالتماس الأدلة، قالوا احنا خلاص اعتقدنا بأن الاحتفال بالموت جائز، ولكن الآن خلونا نروح نبحث على الأدلة لتساعدنا من أجل إثبات هذا الحكم. وهذا يعتبر مسلك ثقيل، لأن أنت تخلي لابد الدليل هو اللي تتبعه. إذا قادت بالجواز قل بالجواز، إذا قادت إلى القول بالتحريم قل بالتحريم. من شئت بني الفكرة في رأسك ثم بعد ذلك تروح تبحث على ماذا؟ تبحث على المسوغات. وبالطبع لما تبحث على المسوغات ماذا تفعل؟ تأخذ الدليل وتلويه كما يسمونه لي أعناق الأدلة. نعطيك مثال، أنا نجيب لك مثلا المهندس الذكي النبيه يضع كما يقولون المخطط البناء ثم يبدأ بالبناء. البليد اللي ما عندوش خبرة ماذا يفعل؟ يبدأ يطلع بالسيلان والزريع، بعد كيف كما قلنا احنا كيف تحبس الأمور كلش، يبدأ يلتمس من أهل الخبرة وضعوا لي أن يضعوا له ماذا؟ مخططا. فلا يمكن أن يكون بناء هذا مثل البناء الذي أقامه على تخطيط. طيب هذه ماذا؟ ثلاث مبادئ. نعطي مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الإمام مسلم بصحيحه وأبي داود والترمذي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأ منها لحوم الإبل. والحمد لله هذا المنطقة ما في إبل، يعني ما كانش إبل، ولكن نأتي بهذا المثال. بعض الناس الحمد لله لما يشري الصحراء يأكل من الإبل والجمال والنوق وغير ذلك. فنص الحديث يقول توضأ من لحوم الإبل، معنى الإنسان إذا أكل هذه اللحوم يتوضأ منها. الوضوء لغة يطلق على ماذا؟ على معنيين. المعنى الأول هو المعنى اللغوي، فلان توضأ معناه غسل يديه، هذا المعنى اللغوي. هناك معنى شرعي وهو ماذا؟ هو غسل أعضاء مخصوصة من أجل مو دائما التوضأ، إما للصلاة إما لقراءة القرآن إما للذكر. فما جاء في الحديث إني كريه أن أذكر الله عز وجل على غير طهارة. فأسباب الوضوء كثيرة جدا، ويستحب الإنسان أن يكون طاهرا كل وقته، لأنه قد يفجأه الموت على غير طهارة. فقال العلماء فيستحب للإنسان أن يشتغل الوضوء ويكثر من الوضوء حتى يكون طاهرا في جوارحه وطاهرا في قلبه. حتى يقول ابن القيم رحمه الله أن طهارة الجوارح أو الظاهر تؤدي مع الوقت إلى طهارة الباطن. يعني الإنسان يكون دائما طاهر ومتوضئ، هذا مع طول الوقت قلبه سوف يكون بإذن الله جد طاهر. ولتلقى على طول على غير طهارة ومتسخ، ففي غالب الأحيان يكون ماذا؟ قلبه على غير ماذا؟ طهارة معنوية. فيطلق على إما على غسل اليدين وإما على الوضوء. فالحديث ماذا يفهم منه؟ يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوا أيديكم، أم أنه قال توضأوا الوضوء الشرعي؟ الجواب خلينا مع الأخ، هذا النص هل هو نص شرعي أم أنه نص لغوي؟ أيوة، لأن الألفاظ لها ثلاث معاني، إما معنى لغوي وإما معنى عرفي وإما معنى شرعي. خطاب الشرعي دائما نفهمه من منطلق شرعي، وخطاب العرف لا أفهمه من منطلق ماذا؟ منطلق عرفي. نعطيك مثال، فيه بعض الألفاظ استعملوها احنا في الدرجة بتاعنا وكذا، لو فهمت معناها اللغوي أو نزلتها معناها الشرعي تكون كارثة، صح ولا لا؟ وأنه أخبر مني بالأمثال الشعبية. في بعض الأمثال ما أدري يعني، لأن واحد يشعرنا بمثال شعبي، لأنه هذه الأمثال الشعبية أحياناً لازم نفهمها من منطلق ماذا؟ من منطلق فهم المنطقة التي قيلت فيه، والشعب الذي ماذا؟ الذي قيلت من أجله. فلا بد أن نفهم اللفظ إذا كان عادة عرفية نفهمها بمفهوم عرفي، إذا كان خطاب لغوي أبيات شعرية وغيرها نفهمها بمنطلق لغوي، إذا كان الخطاب شرعي نفهمها بمنطلق شرعي. فإذا الوضوء هو ماذا؟ غسل اليدين أو التوضأ الشرعي؟ التوضأ الشرعي. فلو أتانا واحد وقال لا، المقصود بهذا الحديث هو غسل اليدين، نقول له أولت النص أم أنك فهمت النص على ظاهره؟ الجواب أولت النص. مثال آخر، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، الاستواء له معنيين، الاستواء المعروف وهو الجلوس، والاستواء بمعنى الاستيلاء كما قال الشاعر: استوى بشر على العراق من غير شرف ولا دم مهراق. فهنا نفهم الاستواء بمعناه الشرعي الأول، أو أننا نفهم معنى الاستيلاء؟ إذن الأصل أننا نأخذ الدليل ونفهمه كما أنزل، ولا نؤول إلا لضرورة. الآن خلونا نأخذ بعض معاني التأويل، لأن التأويل هو كارثة الكوارث. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انقسمت هذه الأمة أو تنقسم هذه الأمة على 73، تعرف إيش هو سبب هذا الانقسام؟ إيش هو السبب؟ ماذا؟ اختلاف فهم النصوص زي أخذ ماذا؟ بالمتشابه زي تحريف النصوص. يعطينا العبارة اللي احنا ندندن حولها، تأويل الفاتح. لذلك يقول أبو حيان التوحيدي، يقول: كل مضى تحت مظلة التأويل. وتذكر كلمة أخرى أنه كل مضى تحت مظلة التحريف، وكلاهما بمعنى واحد. بمعنى هذه الطوائف التي تشوفها أنت الآن، الأشاعرة والشيعة والجهمية والخوارج، كل الطوائف التي هي 73 فرقة التي مصيرها إلى النار والعياذ بالله، كلها انزلقت في مزلق التأويل والتحريف. لذلك لابد أن نفهم هذا التأويل حتى لا ننزلق مع الذين انزلقوا، وحتى لا نهلك مع الذين هلكوا. ما هو التأويل؟ من يعطينا تعريف التأويل؟ التأويل هو ماذا؟ ما ليش أعطينا إن شاء الله حتى بالأمازيغية، أهم شيء وصلنا الفئة لغة هو التفسير. أن تعطينا واحد على ثلاثة زيد التعريف، هذا يسمى التخصيص. أحسنت، هذا الشطر أو الثلث الثاني. من يزيد؟ ما يقول إليه الكلام، يعني أنت فسرت الماء بعد الجهد بالمعنى. يعني مثل واحد قالوا له إيش معنى الماء؟ قال لهم الماء هو الماء. وكان هذا مثل، تعرفون أن هذا مثل، هذا يسمى تأكيد جواب الشخص. مثل المثل الشعبي الآن، بدأت أمثلة الشعبية يقول له كان الضربة من الضربة، صح ولا لا؟ هذا تأكيد، يعني إذا ضربت فأضربك ضربا مبرحا. فالتأويل لما تقول التأويل هو تأويل النص، معناه أنه زيادة ومبالغة في التأويل، وهذا وجه في اللغة صحيح. ما هو التأويل؟ نعم، الفهم الخاص أقرب وجه. نعم أحسن، أعد أحسن. هذا النص عنده ظاهر نفهمه كله، احنا نبعد على الظاهر لانه فيه قرينه ثانيه هي اللي قالت لنا ماذا؟ اننا لا نفهم الظاهر. مثال: اسال واسال القريه التي كنا فيها. ظاهر النص ماذا؟ نوح نسأله ماذا؟ الحجر والبيطون وغير ذلك، صح؟ ولكن جاءت قرينه هنا، قرينه ماذا؟ قرينه عقليه، انه لما تكلم الجدار ما يجاوبكش. إذا تكلم الناس العقلاء حتى يجيبونك، إذا كان قليلا خلتنا ننفرد من الظاهر إلى معنى آخر، فهذا هو التأويل. فيقول الحافظ أبو محمد يوسف ابن الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتابه إيضاح قوانين الاصطلاح: التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتراضه بقرينة تبين مراد المتكلم. إذا التأويل فيه كم نوع؟ كم نوع؟ نعطيكم النوع الأول. النوع الأول يسمى التأويل القريب. التأويل القريب. إذا النوع الثاني هو التأويل البعيد. النوع الثالث هو التأويل المستبعد. يعني القريب والبعيد معناها التأويل ممكن. وفيه نوع ثالث هو التأويل المستبعد الذي لا يصير إليه إلا الإنسان مطبوع على قلبه. التأويل القريب هو أي شخص يستطيع أن يصل إليه، يعني لا يحتاج إلى ذكاء وقناعة كبيرة. مثال ذلك قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، إيش معنى الأكل؟ الأكل فلان يأكل، معناه يأخذ الطعام ويضعه في فمه، صح؟ هذا هو الأكل. إذا لو أننا نفهم الآية: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، هذا اليتيم خلاه الوالد بتاعه أشجار فيها ثمار وخلاله أموال دراهم ورق ودنانير وخلاله عقار بنايات، أنت تستطيع تأكل البطون؟ الجواب: لا تستطيع، صح. تأكل الحديد والأوراق؟ لا تستطيع، صح. ولكن تأكل الثمار. لو أننا نفهم هذا الحديث أو هذه الآية بأنها الوعيد خاص ليأكل فقط، معناه ليأخذ مال المسكين، يعني يأخذ الدنانير ويترك العقار البنايات، هذا لا يدخل في الوعيد، صح؟ إذا لابد أننا نؤول الظاهر إلى معنى آخر، وهو أي شيء يؤدي إلى الاستيلاء على مال اليتيم، هذا يسمى التأويل القريب. النوع الثاني التأويل البعيد، وهو الذي يحتاج لمعرفة نوع من الفطنة والذكاء من أجل الوصول إلى تأويل النص. مثال ذلك ما فعله ابن عباس رضي الله عنهما مع قوله تعالى في أقل الحمل. الآن أقل الحمل كم؟ المرأة، يعني المولود في أقل مدة يقدر يخرج وهو حي معاق 6 أشهر، صحيح؟ بمعنى، وهذه فائدة تكون للقاضي، أحياناً بعض الناس يأتي يتزوج مثلاً اليوم بعد 6 شهور تولد المرأة الثانية وفي دنيا ولا يخيرها ويتهم بأنها خائنة وأنها هذه حدث، ولكنه لو عرف بأن الحمل ممكن يحدث بعد 6 أشهر يعني يخرج هذا البريء، لا لما اتهم ماذا؟ هذه البريئة. وهذا يعطينا فائدة معرفة العلوم الشرعية في كثير من المصائب التي تحدث للناس. فقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الحمل زائد الرضاعة 30 شهرا. وقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. الحول هو عام، عام كم شهر فيه؟ 12 في كم؟ 24. 24 مع 30 إذا نقصنا 30 كم؟ 6. يعني شوف كم عملية عملناه وسويناه. لو أن الواحد ما يعرفش الحساب وما يعرفش هذه الأمور ما يستطيع أن يصل إلى أقل الحمل. الأمر الثالث هو التأويل المستبعد، يعني فيما قوله باللغة تعالى معزة ولطارق، قالوا له هذا الثور، قالوا تحلبوه، الثور ممكن نحلبه؟ مستحيل، فهو ولكن رأس مركب أنه هذا لازم يتحلب، سواء كان ثور ولا بقرة. هذا بعض الناس الدليل يعني بعيد عليه 100 كيلومتر، هو يأبى إلا أن هذا الدليل يفهم منه الشيء الذي أراه، هذا هو الدليل المستبعد، التأويل المستبعد. مثال قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ماذا تفهم النجم؟ ايش هي النجوم؟ النجوم ماذا هي؟ ماذا الموجوده في السماء؟ فالشيعه او الرافضه ماذا فهموا من هذه الايه؟ قالوا بان النجم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا بان العلامات هم ائمتهم. هل يفهم من هذا الشيء؟ ايضا قوله تعالى فصل لربك وانحر، ماذا تفهم من هذا؟ ايش هو النحر؟ ذبح. ماذا تردون في ورقه؟ ذبح ماذا؟ ذبح الانعام والاضحيه والنسر. فهذا هو المفهوم. ولكن الصوفية ماذا تقولون؟ فصلي، عندما تكون تصلي لربك وحط يديك اللهنة، يعني حط يدك في نحرك، يعني هذا فهم أو تأويل ممكن عقلا مستبعد جدا. لو شافوك تصلي هذه يقول هذا حب يختلوها من الصلاه. طيب، ومثل أيضا قوله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، أولوه بأنه الإمام علي رضي الله عنه، بعيد جدا. طيب، هذا هو إيش أقسام التأويل. والتأويل كما قال الإخوة إما أن يراد به التفسير، مثل تفسير الطبري. إيش اسم تفسير الطبري؟ تفسير الطبري أعظم تفسير، سماه بالتأويل، تأويل آية القرآن. لماذا؟ لأن التفسير لغة يطلق ما على التأويل، وحتى شرعا من يعطيه الدليل؟ نعم، اللهم علمه التأويل. أحسن، النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أن يعلمه التأويل. وأيضا يوم يقول التأويل أحسن. وأيضا آيات كثيرة وما يعلم تأويله إلا الله، هل معنى التفسير؟ ويأتي بمعنى التخصيص، مثل العام إذا جاءه مخصص هذا التخصيص يسمى ماذا؟ تأويلا كما سيأتي. التأويل عنده مسألتين، مسألة مجال التأويل، والمسألة الثانية ما يعرف ماذا بضوابط التأويل، يعني هل كل النصوص الشرعية نستطيع نأولها؟ لأنه هنا صارت المصيبة، المبتدعة فهموا أن التأويل يجوز في كل النصوص، ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية، ثمانية هذه يمكن تأولوها؟ يمكن أم لا؟ صحيح يمكن تأويلها. ابن حجر رحمة الله عليه أول قوله تعالى في سورة النساء، وهذه بشرى للمتزوجين والذين لم يتزوجوا، وكان قول ابن حزم ضعيفا، يقول الله عز وجل تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. الواو هنا هل هي للجمع أو للتخيير؟ لأن الواو تأتي معي إما للجمع إما للتخيير، يعني يقول لك مثلا نم وقم، معناه ماذا؟ معناه إما تنام وإما ماذا؟ تقوم، صح؟ مش تنام وانت واقف، صح؟ طيب، فإذا حد العلماء فهموا إما الإنسان يتزوج اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، مخير. إذا حد قال لهم ما فيش تخيير، اثنين زي ثلاثة زي ربعا في زاوية في السحاب. هذا التأويل يعتبر ماذا؟ تأويلا بعيدا بعيدا. طيب إذا هذه الآية لا يأتي فيها تأويل، هذا النص لا يأتي فيه تأويل، التأويل يأتي في الأدلة المحتملة. إذا الأصوليون قرروا بأن التأويل لا يجري في النصوص المفسرة والنصوص القطعية. ما هو النص المفسر؟ النص المفسر لا، النص المفسر هذه اللي أخذناها يا جماعة مآبة العلم النسيان. نعم، فيه نص مجمل وفيه نص مفسر. أحسن، فيه النص المجمل اللي ممكن تفهمه عدة احتمالات. الله عز وجل لما قال فتحرير رقبة بالنسبة مثلا للقتل الخطأ، الرقبة رقاب كثيرة، مش معنى رقاب يعني طويل وضيق، لا، رقبة كناية على الرق الرقيق والعبيد وغيره. فإما أن تكون ماذا؟ مسلم، وإما أن تكون كتابي، وإما أن تكون مشرك، في ثلاث أنواع. فهذا نص مجمل يأتي تفسيره ماذا؟ فتحرير رقبة مؤمنة. فهنا ماذا؟ قد فسر هذا النص. فالنص المفسر لا يؤول، ما يجيش واحد يقول لك لا، حتى الرقاب المشركة نستطيع ماذا؟ أن نعتقها. وهناك ماذا؟ القطعيات. النص القطعي لا يمكن تأويله، وبالتالي الأشياء التي لا تؤول، أولا النصوص التي تأتي في باب العقيدة، التي تأتي في باب العقيدة، هل هذه تؤول؟ تؤول أم لا؟ لا تؤول. طيب لو جاءكم أحد بقوله تعالى انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، ما معنى الرحمة هنا؟ الرحمة إيش هي الرحمة؟ هي التجاوز والعفو، مفهوم الرحمة. ولكن الرحمة في الآية ما هي؟ هي الغيث، وهي ماذا؟ المطر. ولذلك ألغز بعضهم حينما قال وأكره وأفره من رحمة الله، قالوا كيف تفر من رحمة الله؟ قالوا أفره من المطر. طيب لو قالكم أحد ليش نأول هذا النص؟ نقول ماذا نقول؟ بماذا نقول؟ نقول بأن الرحمة لها جانبين. الرحمة من حيث صفة لله عز وجل شيء، والرحمة من حيث تعلقها بالمخلوق هي آخر. فالله عز وجل يرحم، وهذا الرحمة تتنزل على ماذا؟ على المخلوقين. فالله عز وجل رحمته لها آثار، فإما أن نتكلم على الرحمة خفيفة، وإما أن نتكلم على الرحمة آثار. وهنا تكلم الله عز وجل عن أثر رحمته. ثانيا، إما لكونه يعني النصوص اللي ما نقدروش نقولوها، إما لكونه يتعلق بمصلحة جوهرية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأحوال. الآن بعض الناس احنا نعيش في ثورة اسمها ثورة التجديد أو العولمة، بمعنى أن هذا الدين لازم يواكب العصر. أنتم الناس طلعت القمر يعني شكلت في البحار، وأنتم ما زالكم على الأصول الفقه والعلة ما العلة، صح ولا؟ تسمعون هذا الخطاب، لأن الناس فهمت أن هذا الدين لابد أن يتغير مع تغير الزمن. والسؤال، هل الدين يتغير؟ الجواب لا يتغير. من عنده رأي ثاني؟ يعني طيب يعني أنت قارب. من يقول الدين يتغير؟ أنا أقول أن الدين يتغير. الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله عليه تلميذ الإمام أبي حنيفة النعمان في وفاته، وهذه تعطينا لفتة إلى همة العلماء. لما كان يجوز بنفسه يحتضر، سأل تلميذا له قال له: إذا أردت أن ترمي الجمار جمرة العقبة، هل ترميها واقف أم راكب؟ من هو ما هو الأحسن؟ فقال التلميذ: أن ترميها وأنت راجل غير راكب. فقال: أخطأ. فتدارك التلميذ، قال: لا، ترميها راكب. قال له: أخطأ. فقال: ماذا يا إمام؟ فقال: إذا كنت تقف للدعاء فترميها الأحسن ماذا؟ راجلا. وإذا كنت لا تقف للدعاء الأحسن ترميها ماذا؟ راكبا. سؤال بين قوسين: ما هي الجمرات التي يدعى فيها والجمرات التي لا يدعى فيها؟ لحج فقط. نعم، وجه الجمرة اللي توقف فيها، هي الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، يجي اللي تدعو فيها والتي لا تدعو فيها. الصغرى والوسطى تقف للدعاء، والكبرى ماذا؟ لا تقف. إذا في الصغرى والوسطى الأحسن ترمي راجلا حتى تتمكن من الدعاء، والأخيرة اللي هي أقرب إلى مكة جمرة العقبة الكبرى، الأفضل ماذا؟ أن ترمي وأنت راكب أحسنت. والحمد لله الآن تبروها صارت حتى بالسيارة، يعني بعض الناس آخر يوم يرمي بالسيارة ويصيب السنة ويمشي. طيب، فالآن يقول لازم كل شيء يتغير. نحن نقول الدين فيه ثوابت وفيه متغير. الثوابت العقائد لا تتغير، الأحكام الشرعية لا تتغير، الوسائل الدعوية فيها شيء يتغير وفيه شيء لا يتغير. إذن فيه بعض الأشياء في الدين ثوابت لا يمكن أن تتغير ولو عاش الناس مليون سنة. الصلاة واجبة منذ متى فرضت الصلاة؟ سنة ثالثة الثالثة صلاة عبارة السابعة 13 بعد الهجرة. أنت قتلتني. الصلاة يا جماعة الإسراء والمعراج متى الإسراء والمعراج؟ لا إله إلا الله. الحين طبق الأوراق وأنت يا جماعة تأتوني للجواب. لن أقول 13 بعد البعثة الصلاة، يعني شوف والله لو سألنا نصراني يعرف شوي بس يقول متى فرضت الصلاة يعطينا الجواب مباشرة. هل من طيب؟ سادسة. طيب خلينا نكمل. طيب، متى فازت الجزائر على ألمانيا؟ متى؟ هل يعطيكم يا جماعة يعطيكم أي استنباط؟ أننا أعلم ما يكون بديننا بدنيانا، وأجهل ما يكون بديننا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قال الحسن البصري: والله لقد رأيناهم يأتي الرجل في الدينار، ينظر فيه يعرف كم وزنه وكم العيار بتاعه كل شيء، ولا يعرف كيف يصلي. كان بعض الناس ما شاء الله عليه وقت يشتري سيارة في عينه قناه يشوفه يقول لك هذه كيف كيف كيف، يقول له كيف تصلي معه؟ سبحان الله. يعني أمور الدنيا نتفقه فيها، وأمور الدين أبعد ما نكون عليه. مثال الفرائض، الفرائض لا تتغير، الميراث لا يتغير. مثال العقوبات النصية على الجرائم، حد السرقة. الآن السرقة يقولون ماذا؟ أنا ما أقطعوش الأيدي، لأن تقطيع الأيدي في عمق الكلام. فالزمن تغير، إذا ننتقل من تقطيع إلى السجن. والسجن العياذ بالله لما تدخل كما يقول المصريين، الدخل وقد سرق فرخة من دجاجة، يخرج وهو ما لا مخطط أنه يسرق بنك مو ثوب. هذا هو إيش الفارق، ولكن لو قطعت يده ومباشرة ماذا؟ يحرم السرقة إلى يومه. طيب، المجالات ومنها أيضا أمهات الفضائل وأصول الأخلاق لا تتغير ولا تؤول. الضوابط، ضوابط التأويل عند الأصوليين، الآن عندنا نص يحتاج إلى تأويل. هل أي واحد تروح له يأول لك النص؟ هل كل نص أول على وفق الهوى أم أن هناك ضوابط لابد أن يحصل؟ الجواب أن هناك ضوابط وشروط. الشرط الأول أن لا يؤدي التأويل إلى بطلان نص من النصوص الشرعية أو جزء منه. يعني لما تأول مش أول منه وتخربها ماذا؟ منها كما يقولوا بالمثل الثاني، تخدمها منه وتخميها من هنا. يعني بعض الناس ما عندهش الوسطية، يعني يا أحمر يا أبيض يا أسود، ما عندهش ازدواج الألوان، ما عندهش الاعتدال. والعدل والإنصاف عليه ما قامت السماوات والأرض، وعليه ما تقوم هذه الشريعة القرار. فعندما تؤول نص لا تؤدي إلى مصادمة النصوص الأخرى. مثال قوله تعالى وانتحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه قرأت قراءة وأرجلكم على النص، يعني بالنص الأرجل. هناك فرق بين أرجلكم وأرجل، هناك فرق أو لا؟ ما هو الفرق؟ أيوة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أيوة، على المسح. وإذا قلنا أرجلكم أحسن، فحمل الشيعة قراءة الكسر على العطف على رؤوسكم، يعني امسحوا رؤوسكم ماذا؟ وأرجلكم، بمعنى أنه يجزئ مسح الرجل في الوضوء. والعلماء قد أجمعوا على أن الرجل تمسح أم تغسل؟ الجواب تغسل، خطأ. تمسح، خطأ، مع التفصيل يستبين السبيل. تمسح إذا كنت لابس الخفين أو الجوارب، وتغسل إذا كنت بدونهم. ولكنهم حملوا المسح على كل الأحوال، وبالتالي ماذا؟ أدوا إلى تعطيل نصوص ثانية. أولا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. والحديث جاء المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مقدار دينار في عقب أحد الصحابة، فقال هذا الحديث والدليل على أنه لا بد أن يمسح. ثانيا أن يكون اللفظ المراد تأويله قابلا للتأويل، يعني لا بد يكون هذا النص قابل للتأويل، لا يكون من القطعيات ولا يكون من النصوص المفسرة. مثال ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما هو الفرق؟ في خلاف، وإن كان مسألتنا ليست في الفرق وإنما في المطلقة. يطلق القرء على ماذا؟ إما على الطهر وإما على الحدث. طيب، المطلقات لفظ عام، كم نوع من أنواع المطلقات؟ في مطلقة مدخول بها وفي مطلقة غير مدخول بها. يعني معناها بعض الناس يعقد على المرأة ويفتح عليها ثم يطلقها، هذه غير مدخول بها. وهناك ماذا؟ من يطلق بعد أن يدخل. وهنا مناسبة نذكرها لإخواننا. بعض الناس يظن أنه لما يعقد على امرأة وعلى فتاة أن يجوز له كل شيء، تلقاها كامل هو طالع خارج معها في الخلوات في كل شيء، لما تقول له يا أخي اتق الله يقول لك هذه حلال ونحن متزوجين ممكن يجيب لك الفرن. نحن نقول ارضي على نفسك، فإن هناك دخول لا يكون إلا عن طريق الإعلان تعلن الزواج، وهناك دخول والعياذ بالله كما هو بعض الناس يعني ما يخلي أي شيء بعد الزواج خلاص حتى المرأة. ولذلك الآن نشكو من كثرة الطلاق، تلقاه شهر شهرين يطلق. ليش؟ لأنه هذا المرأة عنده 50 معاه يعني كما يقولون ذاق من كل شيء، ما كاش حاجة يريدها فوق هذا الشيء. فلما يتزوج يقول له هذا الواقع ديما خلاص ما فيها شيء يصلح. وشرعنا سبحان الله فيه حكمة أنه لما تكون هذه الدخلة وتكون زواج شرعي فهذه المرأة سوف تحسن في عينيك يوما بعد يوم، وفيه مفاسد كثيرة ليس هذا هو مجال ذكرها. إذا المطلقة نوعان، مطلقة مذكور بها ومطلقة غير مذكور. الآية تقول المطلقات يتربصن بأنفسهن، معناه كل المطلقات صح ولا لا؟ يعني لو جاءت واحد يقول لك أنا فتحت على مرأة ثم طلقتها، فما هي عدة هذه المرأة؟ من الآية ماذا تقول له؟ ثلاثة قرون. ولكن هل هذه الفتوى صحيحة؟ الجواب غير صحيح، لأن هذا النص لابد له ماذا من تفسير. وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لأن المقصود بالعدة هي براءة الأرحام، يعني حتى الرحم هذا يكون بريء. نتصور مثلا بعض الناس يطلق المرأة ويمشي ويفاجأ بعد سنتين أنها ماذا؟ ولدت. فبعد ذلك يبدأ الشك، هذا ليس مني وهذا كيف ويتكلمها. ولو أنه طبق الطلاق الشرعي لما أدى هذا الأمر إلى هذه المصائب. الشرط الثالث أن يحتمل اللفظ المعنى الذي أول إليه، بمعنى أنك لما تأول لازم هذا اللفظ يكون يحتمل هذا التأويل. مثال ذلك الوضع اللغوي، يعني مثلا الصلاة لو أولنا الصلاة بالدعاء هذا الأمر جائز، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. إذن هل أن الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يصلي. الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الصلاة؟ الثناء، الدعاء. أحيانا نفسرها بالدعاء لأن هذا هو معناها اللغوي، أحيانا نفسرها بالثناء لأن هذا أيضا معناها اللغوي. ولو قلنا أن الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه يدعو له، الجواب أن هذا التفسير والتأويل خاطئ. لابد أن نفهم معناها ماذا؟ اللغوي. مثل الزكاة تؤول مال التطهير، هذا المعنى صحيح أم لا؟ صحيح، لأنه لغة الصوم بمعنى الإنسان، هل هذا التأويل صحيح أم لا؟ صحيح. تقول أنا صائم عن الكلام بمعنى أنني منفس عن الكلام. أيضا الحقيقة الشرعية، فإحنا مثلا الصلاة لغة هي الدعاء، ولكنها شرعا ما هي؟ أفعال مخصوصة في وقت مخصوص مبتدئة بالتسليم ومنتهية ماذا؟ المبتدئة بالتكبير ومنتهية بالتسليم، هذه الصلاة. ولكن ليش قلنا أن الصلاة هذه؟ لأن هذا هو معناها الشرعي، نقلناه من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي. الحقيقة اللغوية في استعمال الدابة لذوات الأربع، الدابة هي كل ما يدب على الأرض، يعني النملة تسمى دابة صح؟ الفيل يسمى دابة صح ولا لا؟ يعني الإنسان يسمى دابة لأنه يدب على الأرض. السيارة تسمى دابة صح ولا لا؟ تسمى دابة لأنها تدب على الأرض، ولكن المعنى العرفي هو الذي يحدد المعنى. فهي ماذا؟ في عرف الناس تطلق على ذوات الأرض، يقول لك هذه دابة معناها تمشي على أرض. إن كانت دواب منهم من يمشي على أرض، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على بطن كما جاء في الآية. مثل أيضا الغائط، الغائط أكرمكم الله لغة يطلق على ماذا؟ على المكان المنخفض. ولما كان الناس ما عندهمش بيوت خلاء كانوا يذهبون إلى الأماكن المنخفضة حتى يستفيدوا ثم يطلعوا، وسمي المكان بالفعل. مثال ذلك الرجل لغة ما هو؟ الرجل لغة هو المكان الخشن. شوف لو تفتح القاموس رجل، رجل لغة هو المكان أو الشيء الخشن، ثم استعير على الرجل. المرأة لغة افتح القاموس تجدها ماذا؟ الشيء اللين الناعم، واستعير هذا المعنى للرجل، معنى الرجل لازم يكون حرش خشين صب البلاء، لا يكون في خشونة، لأن الله عز وجل أراد منه أن يكون كذلك. أما إذا كان الرجل متميع متشبه بالنساء نقلب الآية. لذلك يعني الآن شوفوا بعض المظاهر، قبل مدة القيد كلمة توجيهية في أحد المساجد عن تشبه الرجال بالنساء، يعني يطول شعره يمشي مشية يعني بالله والناس كل شيء. فلما أكمل جاء لي أحد الأخوة قال لي وصلوا الأشياء بعيدة جدا، قال لي يوم يوصلوا الآن المنقوش كيف هذا؟ أنا ما زال أقول شخص هذا الله. فكنت مع صديقي وعزيز، مشيت أنا وياه في مكان، فدخلنا محل قال لي شوف، قال لي شوف هذا الشخص. فلما ظهر فإذا به منقوش، فكدت أسحق سبحان الله، من وصل الرجل الخشن إلى أن يصير متميع لهذه الدرجة. نفس الشيء بالنسبة للنساء، المرأة الأصل تكون ناعمة، ناعمة حرير، لذلك أبيح الحرير للنساء. ما لما تكون ناعمة هذا الشيء فيه كما يقال فيه رغبة للرجل فيها، أما تكون درجة هذا مستحيل. والآن شوف النساء صارت تلبس السراويل، يعني الآن ممكن بعد لو تصير أزمة في استيراد السراويل خلاص ما يقدرش يلبس، ممكن نقول له نتطبق العلامة على ألبسة النساء. الآن ما تجد امرأة، وهذا ما حدثني به بعض النسوة الصالحات، أنه ما تجد امرأة إلا وهي تلبس، حتى المتحجبات ما أدري إيش شرط لحد الآن، ما أدري ممكن أنتم عندكم علم هذا الشيء، إيش شرط هذا النساء على السراويل الآن؟ هل هي مجرد موضة أم أن النساء ترجل؟ أنا أظن أن النساء ترجل. ذات الآن فيه بعض الرجال صاروا يشتكون ما لا من الضرب، وحدد نفس الأخ أنه فيه في مصر جمعية اسمها جمعية حماية الرجال من عمر النساء، الرجل ولا يهرب. يعني هذا الشيء يا جماعة، يعني الآن نحن فيه والله ما نكد أو سلوى، وإنما حقائق. المجتمع الآن انقلب 63 درجة، وهذا نذير أن هذا المجتمع سوف ينتجب على التوالف لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. فمن كان له أولاد ذكورا أو بنات إناثا، يعني يقول بنات ليش جبت إناثا؟ لأنه قد يكون ولد ذكر وأكيد التربية بتاعه بنت، وبنت أنثى والتربية بتاعها ولد، لابد تراعي أولادك من هذه المقمار. إذا كان ولد وجهه وجهة خشنة، إذا كان طفلة وجهها وجهة لينة، وربي فيها رجولة، اصطحبه معك المسجد، شليلوا شليلوا متغايات، شليلوا ما أدري دنيا وشليلوا. البنت نفس الشيء، اشتريها الأشياء ماذا؟ اللي فيها معلومة، وهكذا حتى نربي في أجيالنا هذه التوجهات، وهذه نفسة مهموم لما نراه في هذه المجتمعات. هذه نسميها ماذا؟ الحقيقة العرفية. الشرط الرابع أن يستند، ونسمي به أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر، بمعنى أنك لما تصرف المعنى من الظاهر إلى المؤول مشيت تصرفه من عقلك، يعني تشوف هذا الدليل ما أجبتش إلى الأول، لا، تكون عندك ماذا؟ قرائن حتى تؤول هذا الدليل. أولا أن يكون عندك نص من كتاب والسنة تستند عليه حتى تؤول هذا الدليل. مثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة والدم حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة لما تقول حرمت عليكم الميتة معناه حرمت كلها، يعني يجوش تأكلها وما يجوش تنتفع بها بأي شيء من الأشياء، هذا معناه حرمت عليكم الميتة كل الميتة، صح ولا لا؟ طيب الآن أولنا هذا النص وخصصناه لأن جاء في حديث آخر، هو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة فقال: هل لم تفعكم بها؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لم تفعكم بإهابها؟ كما جاء في الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن نعم إنما حرم أكلها. وبالتالي لو شافت الجلود جلود الميتة ثم تطهرها فيجوز لك أن تنتفع بها، وأيضا أظفارها وأوبارها وغير ذلك. إذن الدليل حيدناه على الظاهر إلى ماذا؟ إلى المؤول، لأنه جاء حديث قد خصص هذا العام، وكما قال أحد الإخوة لما كنا نسأل عن التعريف، التخصيص نوع من التأويل. ثانيا ماذا؟ الإجماع. الإجماع أيضا من الأشياء التي تؤدي إلى تخصيص الدليل. مثال ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الدليل يخاطب من؟ يا أيها الذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الرجال فقط ولا النساء؟ حتى النساء. الآن هل نفهم من الآية أن النساء يجب عليهن إذا سمعن النداء يوم الجمعة أن يتبن إلى المساجد لاستماع الخطب وصلاة الجمعة؟ الجواب لا. الدليل خاص بالرجال فقط، ومش الرجال فقط، الرجل المقيم الحاضر، أما المسافر لا تتنزل عليه هذه الآية. كيف أولنا هذا الدليل إلى هذا المعنى؟ من أي؟ من إجماع المسلمين. إجماع المسلمين أن المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة. هذه بالنسبة للقاعدة الأولى. وليش طولنا في هذه القاعدة؟ لأنه كما قلنا هي مصيبة المصائب، يعني كل من ضل في بواب العقيدة والفقه وغيرها كلهم منزلقوا من منزلق التأويل. الآن حتى لا نطيل على إخواننا، يعني سوف نسلك إن شاء الله القواعد الثانية غير هذا المسلك، لأنه المسلك الأول، لأن كل الانزلاقات وكل الانحرافات بدأت من القاعدة الأولى. أما القواعد الثانية مثل لا يصح الاستدلال بالدليل لمجرد تطرق الاحتمال إليه، لن نطيل فيها، سوف تكون هناك فوائد زيادة على المدون في هذه الأوراق، وهناك تطبيقات أيضا، ولكن إن شاء الله سوف نكمل هذه القواعد. وأرجو من لديه أسئلة أن يكتبها في التصافات، حتى إذا لم يتسنى يعني الجواب عنها في هذه الحصة تكون الحصة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.